بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 20 من دروس شرح متممة الأجرمية. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأما الحروف المشبهة بليس فأربعة. تقدم لنا كان وأخواتها، وقلنا إن كان وأخواتها أفعال ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. هذا الفصل سيذكر حروفا تعمل هذا العمل، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. يقول المؤلف رحمه الله: وأما الحروف المشبهة بليس. قوله الحروف المشبهة بليس هنا أعطاك تعليلا لماذا هذه الحروف عملت، يعني هي عملت لأنها تشبه ليس. أشبهت ليس في أي شيء؟ قالوا أشبهت ليس في النفي. هذه الحروف الأربعة كلها للنفي، كما أن ليس للنفي. وأما الحروف المشبهة بليس فأربعة: ما، ولا، وإن، ولاتا. هذه أربعة حروف مشبهة بليس، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ولكن بشروط سيذكرها المؤلف. قال المؤلف بدأ بما، قال: أما ما فتعمل عمل ليس عند الحجازيين. يعني هناك لغتان في ما، لغة الحجازيين يعملونها، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وهناك لغة أخرى في ما، لغة بني تميم. هذه اللغة، في هذه اللغة لا يعملون ما، بمعنى أن ما بعدها يكون مبتدأ وخبر، وتكون هي مجرد للنفي وليس لها عمل، وليس لها ولا تؤثر في الجملة. هذا رأي، أو هذه لغة بني تميم. إذن هي تعمل في لغة بني، في لغة إيش؟ الحجازيين، وتعمل بشروط سيذكرها، يعني لا تعمل مطلقا، هناك شروط لابد أن تتوفر حتى تعمل هذا العمل. نبدأ الآن بهذه الشروط. يقول الشيخ: أما ما فتعمل عمل ليس عند الحجازيين بشرط، هذا الشرط الأول، ألا تقترن بإن، يعني لا يأتي بعدها إن. الشرط الثاني، لا إن، أي سيأتي تفصيله أيضا. الشرط الثاني، ألا يقترن خبرها بإلا، لا يأتي خبرها مقترن بإلا، وسيأتي أمثلة على هذه. الشرط الثالث، ألا يتقدم خبرها على اسمها، فإن تقدم فإنها لا تعمل، وسيأتي أمثلة وإيضاح لهذه الأمور. الشرط الرابع، ولا معمول خبرها على اسمها، يعني معمول الخبر لا يتقدم على الاسم، بمعنى أحيانا الخبر إذا كان اسم فاعل يكون له معمول، يعني لما تقول زيد ضارب تقول ما زيد ضاربا، أحيانا يأتي بعد ضارب معمول لأن اسم الفاعل ينصب مفعول أيضا، فتقول ما زيد ضاربا خالدا، ما زيد ضاربا خالدا، خالدا هذا مفعول به، لأي شيء؟ لضارب. إذن الخبر أين هو الخبر؟ ضارب. ومعمول الخبر أين هو؟ خالدا. يقول الشيخ: هذا المعمول لا يصح أن يتقدم على الاسم، فلا تقل ما خالدا زيد ضاربا، هكذا، هذا معنى إيش؟ كلامه لا يصح. كما أن الخبر لا يتقدم على الاسم، أيضا معمول الخبر لا يتقدم على الاسم لا يوالى الخبر ولا معموله. طيب الآن هذا الحكم ليس على إطلاقه, يعني المعمول, قال المعمول لا معمول الخبر لا يتقدم على الاسم إلا إذا كان هذا المعمول شبه جملة مثل ظرف أو جار مجرور. مثلا ما زيد ضاربا يوم الجمعة, أي لا ما يحصل منه ضرب. هنا يصح أن تقول ما يوم الجمعة زيد ضاربا. الآن معمول الخبر اللي هو الظرف تقدم, وهذا جائز لأن نوعية المتقدم أو المعمول هنا ظرف أو شبه جملة وهو جائز, وسيأتي بيان ذلك بالأمثلة إن شاء الله. أهم شيء يكون عامل, فاعل أو مفعول, المهم يكون له عامل, لكن هذا أقرب مثال يوضح لك المسألة. يقول الشيخ فالمستوفية للشروط نحو ما زيد ذاهبا. لاحظوا الآن هل أتى بعد ما إن؟ إذن هذا الشرط الأول مستقيم. هل تقدم خبر ما على اسمها؟ هل اقترن الخبر بإلا؟ هل تقدم معمول الخبر عليها على الاسم؟ إذن اكتملت الشروط, وهذا ما مراد المؤلف فالمستوفية للشروط نحو ما زيد ذاهبا. في الإعراب تقول ما نافية, ما نافية تعمل عمل كان, أو تقول ما نافية ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. زيد اسم ما مرفوع وعلامة رفعه الضمة, ذاهبا خبر ما منصوب وعلامة نصبه الفتحة كما تصنع في كان. حرف إيه؟ حرف نعم, حرف نافي فقط إيه؟ نعم. هذه على أنها ما حجازية, وكقوله تعالى أيضا هذا منطبق عليه الشروط. ما هذا بشرا, الإعراب ما نافية, هذا اسم إشارة مبني في محل رفع اسم ما, أيوة بشرا خبر ما منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ما هن أمهاتهم, ما نافية, هن ضمير منفصل في مبني في محل رفع اسم ما. أمهاتهم خبر ما منصوب وعلامة نصبه الكسرة. ليه؟ أحسنتم, لأنه جمع مؤنث السالم. طيب الآن مثل الشيخ على ما المكتملة الشروط. الآن ماذا لو لم تكتمل الشروط؟ هذه هي المسألة الذي سيطرحها أو يبينها الشيخ. يقول فإن اقترنت بإن, يعني بطل الشرط الأول, يعني الشرط الأول أن لا تقترن بإن. يقول فإن اقترنت بإن بطل عملها, نحو ما إن زيد قائم. إن هذه تأتي للتأكيد, تأتي للتأكيد. الإعراب ماذا سيكون في الحالة؟ الآن العمل بطل, تكون الإعراب كالآتي ما نافية, وإن حرف للتأكيد, حرف زائد للتأكيد, زيد مبتدأ وقائم خبر. واضح؟ لا ليست أداة نصب, هي زائدة للتأكيد. وكذلك الآن عرفتم إذا بطل الشرط الأول. وكذلك إن اقترن خبرها بإلا, يعني إيش معنى وكذلك؟ أيوة يعني يبطل عملها إذا اقترنت الخبر, إذا اقترن بإلا. مثل إيش؟ قال وما محمد إلا رسول. ما هنا لما بطل عملها أصبح إعرابها كالآتي, ما نافية, محمد اسم أو محمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة, إلا أداة حصر ورسول خبر لمحمد، خبر لمحمد. طيب، وكذلك إن تقدم خبرها على اسمها، إيش معنى وكذلك؟ أي يبطل عملها، فيكون الإعراب مبتدأ وخبر. وكذلك إن تقدم خبرها على اسمها نحو ما قائم زيد. هنا كيف نعرب؟ نقول ما هذا واحد نافية، وقائم خبر مقدم مرفوع علامة رفعه الضمة، زيد مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة. أو تقدم معمول الخبر، هذا الشرط الأخير، احنا قلنا ما يتقدم معمول الخبر، قال هنا أو يعني أو وكذلك إذا تقدم معمول الخبر نحو ما طعامك، طعامك زيد آكل. الآن هنا ما بطل عملها، لماذا بطل عملها؟ تقدم معمول الخبر. إذن يا أبا إبراهيم ماذا، ما هو، ما إعراب طعامك؟ مفعول به منصوب، أيوة مفعول به منصوب بالفتحة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. أحسن، أصلها ما زيد آكل طعام، تمام تمام، لكن قدم المعمول. طيب زيد شعرابه الآن مبتدأ وآكل خبر، ايش أصل الكلام؟ لا ما عندك، ها ايش أصل الكلام؟ عود المتقدم عود محله، ما زيد آكل طعامه، تمام، هذا أصل الكلام، هذا أصل الكلام، لكن قدم معمول الخبر، معمول الخبر أي آكلا طعامك، هذه لأنها الآن تعمل اكتملت الشروط، لكن لما تقدم معمول الخبر بطل عملها، فأصبحت ما طعامك زيد آكل، لأنها مبتدأ وخبر الآن. نعم نعم، فإن كان يعني فإن كان المعمول المتقدم ظرفا نحو ما عندك زيد جالسا أو جارا ومجرورا نحو ما في الدار زيد جالسا لم يبطل عملها، ولذلك هنا عاملة ما عندك زيد جالسا، ما إعراب هذه الجملة؟ ما نافية. طيب عندك عند ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. طيب زيد ها الآن ما عاملة؟ اسم ما، لأنها عاملة. طيب اسم ما مرفوع علامة رفعه، طيب وجالسا أيوة. طيب الآن عملت مع أن معمول خبرها قد تقدم، لماذا؟ أيوة لأنهم قالوا يغتفر في الظرف والجار والمجرور ما لا يغتفر في غيرهما لكثرة استعمالهما، فتجوز فيهما على الإطلاق. سام على الإطلاق ولا يعني ممكن الحالتين؟ شنو الحالتين؟ يعني ممكن العمل وإبطال العمل. لا لا لا لا، إذا كان ظرف وجر متقدم خلاص تعمل، تعمل إيه؟ نعم كذلك الظرف وجر مجرور، لا المثال موجود، أو جارا ومجرورا نحو ما في الدار زيد جالسا، هذا مثال جار مجرور. يقول الشيخ نعم ما في الدار زيد جالسا، يقول الشيخ ما زيد ذاهبا، يعني نفينا عن النبي سبحانه ما لا، نعم ما نفيت عنه، هذا معنى النفي، نفيت الحكم. إيه طيب الآن تكلمنا على ما عند الحجازيين وعرفنا أنها عند الحجازيين تعمل وتعمل بشروط. طيب الآن سيذكر لغة بني تميم، يقول الشيخ وبنو تميم لا يعملونها وإن استوفت شروط، وإن استوفت الشروط. يعني بنو تميم يقولون ما زيد قائم، ما زيد ذاهب، لا يعملونها. هذه لغة بني تميم. لكن القرآن الكريم يعني في هذا الموضع نزل بلغة الحجازيين، ولذلك جاءت عاملة كما مثلنا بالآيات السابقة، ما هذا بشرا ما هن أمهاتهم. الآن انتهينا من عمل ما. خلاصة الكلام فيما ماذا نقول؟ ما تعمل عند الحجازيين بشروط أربعة، تعمل يعني تعمل عمل كان عند من الحجازيين بشروط سن؟ عمل ليس، اللي هي عمل كان وليس. إيه بس لماذا هو قال ليس؟ للتشبيه، لأن ليس للنفي وهي للنفي، وللأصل أنها تعمل عمل كان. إيه إذن تعمل بكم شرط سن؟ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، هذا على لغة الحجازيين. وقلنا تعمل بكم شرط؟ بأربعة. الشرط الأول ألا تقترن بإن، الشرط الثاني ألا يقترن خبرها بإلا، الشرط الثالث ألا يتقدم خبرها على اسمها، الشرط الرابع معمول ألا يتقدم معمول الخبر على اسمها. فإن اختل شرط من هذه الشروط بطل عملها، فتعرب ما بعدها مبتدأ وخبر. هذا هو الخلاصة، وهذه هي الخلاصة. وبنو تميم، بنو تميم لا يعملونها مطلقا وإن استوفت الشروط. ندخل الآن في الحرف الثاني الذي يعمل عمل ليس، يعمل عمل ليس، وهو لا. يقول الشيخ: وأما لا فتعمل عمل ليس أيضا عند الحجازيين فقط، يعني بقية القبائل لا يعملون لا بالشروط المتقدمة فيما أظن إلى الآن واضحة. طيب، وتزيد بشرط آخر، ما هو؟ قال: وهو أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، نحو لا رجل أفضل منك، لا نافية، رجل لا رجل عفوا لا رجل أفضل منك، لا رجل، رجل هنا اسم لا، وأفضل خبر لا، ومنك جار مجرور متعلق بأفضل. إذن لا رجل، لا رجل أفضل منك، هنا لا عملت عمل ليس. لاحظوا الآن أن المبتدأ والخبر أو اسمها وخبرها نكرتان، هنا اسمها وخبرها نكرتان، رجل نكرة وأفضل نكرة. بمعنى يعني اسم لا التي تعمل عمل كان لا يصح أن يكون معرفة. ما تقول لا زيد قائم، لا زيد قائما، لا زيد قائما، لا يصح ذلك، لابد أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. وأكثر عملها في الشعر، أكثر عملها في الشعر، ولذلك قلنا أن عملها محصور عند الحجازيين. أغلب العرب لا يعملون لا، حتى عند الحجازيين فإن عملها يكون في الشعر أكثر من في النثر. يعني إذا تكلموا الغالب أنهم لا يعملونها في النثر في كلامهم السائر، أما في الشعر فالأغلب أنهم يعملونها. انتهى الآن الشيخ من لا. إذن تقدم كم حرف الآن؟ حرفان، اللي هو ما وبعد ولا. الآن ندخل في الحرف الثالث من الحروف التي تعمل عمل ليس. قال الشيخ رحمه الله: وأما إن النافية فتعمل عمل ليس في لغة العالية. سم إن النافية، أي أيوه هذه إن النافية، إيه لغتي العالية بالشروط المتقدمة فيما سواء كان اسمها معرفة أو نكرة. يعني لا يشترط حسن أي بقى فقط الشروط الأربعة ليست أيوة لأن لا مختصة بالنكرات. أما إن فإنها تعمل هذا العمل سواء كان اسمها معرفة أو نكرة. مثل إن زيد قائما معناها ما زيد قائما، هذا معناه لأن إن نافية. وإن طبعا في اللغة العربية لها استعمالات كثيرة لكن منها النافية. نعم. وكيف تعرف الغالب إذا لم تجدها عاملة بهذا الشكل؟ الغالب في إن النافية أن يأتي بعدها إلا، إن زيد إلا قائم. هنا إن بمعنى ما زيد إلا قائم، هذا معناها. فإذا رأيت بعد إن إلا فاعلم أنها في حكم مؤكد أنها نافية. إنهم إلا كالأنعام، ما معنى إن هنا؟ نافية، ما هم إلا كالأنعام. فضل تصبح بعدها؟ لا قبل الخبر. وأما إن النافية فتعمل عمل ليس في لغة العالية، بمعنى أن أغلب العرب لا يعملونها بالشروط المتقدمة فيما سواء كان اسمها معرفة أو نكرة، نحو إن زيد قائما وسمع من كلامهم، يعني من كلام العرب، إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. الآن كيف نعرب هذا المثال؟ إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، إن هنا نافية. طيب أحد اسمها، طيب من عفوا اسمها مرفوع، خيرا خبر إن، إذن إن هنا إن عفوا إذن إن عاملة ولا غير عاملة؟ عاملة هنا. طيب ومعنى الكلام ما أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، هذا معنى الكلام. انتهى الآن من إن كم حرف الآن؟ ثلاثة. الأول ما، والثاني لا، والثالث إن. طيب نأتي الآن إلى الحرف الرابع وهو لاتا. قال الشيخ رحمه الله: وأما لاتا فتعمل عمل ليس بشرط أن يكون اسمها وخبرها لفظ الحين، يعني كأنها تعمل على نطاق ضيق ليس مطلقا، بل إنه لم يحصر العمل مثلا في النكرات بل في اسم معين اللي هو الحين لفظة الحين. يقول الشيخ لابد أن يكون اسمها وخبرها لفظة الحين. قالوا مثل إيش؟ ولا تلحين مثلا، ولا تحين مناص. هنا في لاتا اشترطوا أن يكون اسمها وخبرها لفظ إيش؟ الحين. لا تعملها إلا مع هذه الألفاظ. الشرط الثاني أنك لابد أن تحذف واحد من الاثنين، يا الخبر أو الاسم، لا يجتمعان. ولذلك في قوله تعالى ولا تحين مناص، هنا لاحظوا حين شو الحركة اللي عليها؟ فتحة. إذن يناسب هنا أن تكون حين اسم لاتا ولا خبرها؟ خبرها، لأن لو كان اسمها لكانت مضمومة. إذن كيف نعرف؟ إذن عندك الآن جزء واحد من أجزاء الجملة اللي هو الخبر، باقي أي شيء؟ الاسم. إذن من شروط لاتا أن تحذف إما اسمها أو خبرها، فإن وجد الاسم تقدر الخبر، وإن وجد الخبر ت... تقدر الاسم. ولذلك في قوله تعالى ولا تحين مناص قدر المبتدا او اسمها، لان الخبر الان موجود، وقالوا المعنى ولا تلحين حين مناص، ولا تلحين حين مناص، قدرنا الخبر، قدرنا شيء اسم لات لان الخبر موجود. طيب ماذا لو حذف الـ الـ الـ الاسم، حذف الخبر؟ هذه الآية قرأت بالقراءة التالية ولا تحين مناص، على هذه القراءة ماذا يكون إعراب حين؟ اسم لات، والخبر محذوف ويقدر بتقدير مناسب، سيأتي الآن ويتكلم عليه الشيخ. هذا هو خلاصة لات. إذن لات تعمل على نطاق ضيق جدا إلى درجة أنهم حددوا الاسم الذي تعمل فيه، يعني ما تقول لات محمد قائما ولا لات رجل قائما، محصور بأي شيء؟ بلفظة الحين. يقول الشيخ وأما لات فتعمل عمل ليس بشرط أن يكون اسمها وخبرها لفظ الحين، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وبأن يحذف اسمها أو خبرها، أظن هذا واضح، وضحته لكم. والغالب حذف الاسم، نحو فنادوا ولا تحين مناص. قلنا ما إعراب الآن لات حرف نفي، خلاص حين خبر لات منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف، ومناص مضاف إليه، والاسم مقدر أو محذوف تقديره ولا تلحين، واضح. يقول الشيخ أي ليس الحين حين فرار، ليس الحين يعني مو بهذا وقت إيش الفرار، ليس الحين حين فرار. وقرئ يعني الآية هذه وقرئت ولا تحين مناص، قرئت بأي شيء؟ بالضم اللي هي هذا أيضا. ماذا يكون إعرابها الآن؟ اسم لات. يقول الشيخ وقرئ ولا تحين مناص على أن الخبر محذوف، أي ليس حين فرار حينا لهم، التقدير بما يناسب، التقدير بما يناسب. إذن مرة أخرى أيها الإخوة، هذه الحروف أربعة تعمل عمل ليس، تعمل عمل ليس بمعنى أنها تنصب الاسم، تنصب المبتدأ وترفع الخبر. لماذا لم يقل تعمل عمل كان؟ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. لماذا لم نقل أنها تعمل عمل كان؟ نعم، لأنها نافيات، لأن معناها النفي، فهي شبيهة بأي شيء؟ بليس، ووجه الشبه النفي. طيب قلنا هذه الحروف كم حرف؟ أربعة، ما ولا وإن ولاتا. ما تعمل في لغة الحجازيين بكم شرط؟ بأربعة شروط. الأول ألا يأتي بعدها إن. الشرط الثاني ألا يقترن خبرها بإلا. الشرط الثالث ألا يتقدم الخبر على اسمها. الشرط الرابع ألا يتقدم معمول الخبر على اسمها إلا إذا كان المعمول ظرف أو جار ومجرور. فإن اختل شرط من هذه الأربعة فما الحكم؟ بطل عملها. وإذا بطل عملها يكون ما بعدها إيش؟ مبتدأ وخبر. أما بنو تميم فإنهم لا يعملونها مطلقا وإن استوفت الشروط، والقرآن نزل مؤيدا لأي لغة؟ للغة الحجازيين، بقوله تعالى ما هذا بشرا ما هن أمهاتهم. طيب الحرف الثاني لا، وقلنا أن لا تعمل عمل ليس بالشروط المتقدمة فيما، وتزيد على ما بأي شرط؟ أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. ثم بعد ذلك دخلنا على إن، وقلنا أنها تعمل أيضا هذا العمل بالشروط المتقدمة، لكنها تدخل على النكرة وعلى المعرفة، وهذا العمل خاص بلغة العالية، بلغة العالية، لكن أغلب العرب لا يعملون إن، لا يعملون إن، يعني القبائل أو قبيلة. أي نعم، إذا قلنا لغة خلاص، إذن هي لهجة من لهجات العرب. نعم ممكن، والله ما على ما أذكر، على ما أذكر. طيب نختم الآن بأي شيء؟ بلاتا. قلنا لاتا تعمل عمل ليس بشرط، بشرطين. الأول أن يكون اسمها وخبرها لفظ الحين. الشرط الثاني أن يحذف اسمها أو خبرها، والغالب حذف اسمها، والغالب حذف اسمها. والدليل على ذلك قوله تعالى ولات حين مناص، حين هنا خبر لات والمبتدأ محذوف مقدر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.